أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وَلَقَدْ كَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ Thank you.

تنتهي هذه التلاوة المباركة من آية ذكر الحكيم رتلها على حضراتكم المقرئ الأستاذ أبو العنين شاشع.